باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. قال: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الصبر مأخوذ من المنع والحبس، أصله حبس الشيء، ولهذا يقال: قتل فلان صبرا، بعدما أمسك وحبس فقتل مكتوفا ممسكا. ويقال: صبرت الشمس، هكذا كل العرب صبرت الشمس، يعني إذا تصوروا أنها وقفت فوق رؤوسهم، الشمس صابرة يعني واقفة. وسمي الصوم صبرا لأنه إمساك عن المفطرات. سمي رمضان شهر الصبر، هذا معناه في اللغة. وأما معناه في الشرع فهو المنع من أمور معينة في حالات معينة، يعني حبس النفس عن التسخط والغضب على أقدار الله، وحبسها على طاعة الله، وحبسها على عن معاصي الله، أن تحبس وتمسك حتى لا تعصي. فعلى هذا يتبين لنا أن الصبر أقسام ثلاثة: صبر على طاعة الله تعالى، وصبر عن معاصي الله جل وعلا، وصبر على أقداره التي قضاها وقدرها، وهي أمور لازمة فعليها الصبر فرض على كل عبد، فريضة على كل عبد. يقول الإمام أحمد: ذكر الله جل وعلا الصبر في كتابه في 90 موضعا من كتابه، يحث على فعله ويثني على أهله، ويذكر جزاء أهله، والصابر يجزى بلا حساب. يعني أن الصبر من أفضل الأعمال، أو هو أفضلها، ذلك أن الله جل وعلا أخبرنا أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، كما قال جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. كم يكون هذا؟ يعني 700 حبة، صارت 700 حبة. 700 حبة معنى ذلك أن النفقة في سبيل الله تضاعف إلى هذا الحد، إلى أضعاف الله أعلم بها. إلى غير ذلك. ولهذا قال الله يضاعف لمن يشاء، يعني أنه يزيد على هذا ما يشاء، وهو واسع عليم جل وعلا، واسع الفضل وعليم بمن يستحق الفضل فيعطيه ذلك. أما الصبر فإن الله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب يعني ما فيه عد، ما فيه 700 ولا 7000 ولا بلا حساب. فهذا يدلنا على عظم الصبر، مع أنه أمر حتم لا بد منه، والذي لا صبر له لا دين له، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنه لما ذكر فضل الصبر قال إن منزلة الصبر من الإيمان من الدين كمنزلة الرأس من الجسد، إذا قطع الرأس لا فائدة فيه. ثم قال رفع صوته ألا لا إيمان لمن لا صبر له، فلا بد للمؤمن من الصبر. ولهذا ذكره المؤلف في كتاب التوحيد ليبين أنه فرض يجب على الموحد أن يأتي به، وإذا لم يأتي به فهو ضال وضائع. وهو في هذه الأقسام الثلاثة، قال وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أول الآية ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فالآية يتبين المقصود منها بذكر أولها، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني بإذنه القدري الكوني، فإن الله جل وعلا قدر الأشياء قبل وجودها، فلا يقع شيء إلا بتقديره، لأنه جل وعلا هو المالك لكل شيء وهو العليم بكل شيء، وقد كتب الأشياء قبل وجودها، فعلمه الأزلي السابق علم به كل شيء قبل وجوده ثم كتبه، فيقع الذي يخلقه ويريده ويشاؤه على حسب إرادته في الوقت المحدد على الصفة المعينة بلا زيادة ولا نقص. هذا من تمام العلم وكمال القدرة. لهذا قال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني بقدره وإرادته. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ذكر قول علقمة، قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا تفسير قول علقمة، تفسير لقوله فمن يؤمن بالله، يؤمن بالله يقول يعني هو علمه، إيمانه وعلمه بأن هذه المصيبة من الله فيسلم لذلك ويرضى. وهذا معناه أن التسليم والرضا إيمان وهو عمل. ولهذا قال أهل السنة هذه الآية من النصوص الدالة على دخول الأعمال في الإيمان. ونظير ذلك قول سعيد بن جبير رحمه الله في الآية، فإنه قال يؤمن بالله يعني يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا قول أيضا عمل، إنا لله وإنا إليه راجعون، إذا أصيب بالمصيبة قال هذا متحققا هذا القول، إنا لله يعني ملك لله يتصرف فينا كيف يشاء، هو الذي خلقنا وأوجدنا ونحن نرجع إليه أيضا يجزينا بأعمالنا حيث شاء جل وعلا وتقدس، وكرمه أوسع وجوده أعم. فإذا قول سعيد وقول علقمة لا يختلفان في الآية، كلاهما يدل على أن العمل من الإيمان، هذا كثير جدا. ولكن هناك من الناس من يركب رأسه ويريد أن يقول للناس اسمعوني وانظروا إلي، فأنا فلان بن فلان الذي أخالف العلماء وأستطيع أن أرد عليهم. وهذا ليس مستحدثا جديدا، وإنما كل من اتبع هواه هذا نهجه وهذا مراده. وإلا شأن المؤمن الصادق أنه إذا خالف ثم نبه على ذلك أنه يشكر المنبه له ويفرح بذلك ويحبه ويكون أخوه. أما إذا قال أنا أستعد أرد عليك أو أنا مستعد أرد عليك، فهذا علامة على أنه على غير نهج سليم، وإنما يعبد نفسه ويريد الانتصال لنفسه. وعلى كل، الواجب على العبد أن يتق الله جل وعلا في نفسه أولا ثم في من يضلهم. فالوقت الحاضر لكون الناس ليس لهم قائد ديني معلوم معروف له قيمته وله علمه يرجع إليه، صارت القيادة لكل واحد، كل من ظهر ويقول يدعي أنه العالم وأنه الذي يستطيع أن يفعل وأنه يقول وأنه كذا وكذا، صار له أتباع يغترون به. فهؤلاء إذا كان على الضلال فهم ضالون معه، والضلال لا يلزم أن يكون ضلال كامل، قد يكون ضلال كامل وقد يكون نسبي. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من اتبعه عليها إلى يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن مسألة دخول الأعمال في الإيمان مسألة واضحة جلية لا خفى فيها، ولا يخالف فيها إلا جاهل أو ضال يريد أن يتبع القول المخالف للهدى وينتصر له ويكون له حزب على هذه الطريقة. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة هنا عامة، ما أصاب من مصيبة سواء كانت المصيبة في النفوس أو في الأرض أو في الأموال أو في غيرها، دل على العموم. كل ما يقع، والمصيبة هي كل ما يؤلم ويحزن، فكل شيء يقع على خلاف مرادك ومقصودك ويؤلمك فهو مصيبة. وأعظم المصائب المصيبة في الدين، وهذه قد لا يحس بها الإنسان وللأسف. وأي مصيبة تقع للناس فهي من جراء ذنوبهم، بسبب ذنوبهم، وهي من رحمة الله كما سيأتي، من رحمة الله بالإنسان. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، عرفنا معنى بإذن الله أنها بقدره وإرادته، إذنه الكوني القدري، لأن الإذن ينقسم إلى إذن كوني قدري وإذن شرعي أمري، الذي هو أمره وتشريعه وإلزامه للعباد بأن يفعلوا كذا أو ينتهوا عن كذا، وهذا إذنه الكوني القدري. ومن يؤمن بالله يعلم أنها مثل ما قال عليكم أن هذه المصيبة قدرها الله، فيرضى بقدر الله وينقاد لذلك، لا يتضجر ويتوجع ويشكو ربه على خلقه مثل ما يقع لكثير من الناس. يجده إذا أصيب بمرض وسئل قال والله أنا أصلي وأصوم، والله ما أدري وش اللي أصابني ده، ما أدري منين، يعني كأنه يقول إن الله ظلمني أما أنا ما أستحق هذا الشيء. فهذا نسأل الله العافية ينتقل من عذاب إلى عذاب. فالواجب على العبد أن يستشعر في قلبه أنه عبد لله جل وعلا، وأنه لا يصيبه شيء إلا بأمر سيده وتقديره، وأن هذا الذي أصابه رحمة من ربه، لأنه يكفر به عن سيئاته فيفرح لذلك ويرضى عن ربه جل وعلا ويشكره، فيكون ينتقل من طاعة إلى طاعة، ويكون عبدا حقيقيا لله جل وعلا. أما المعترض المتوجع من قدر الله جل وعلا فهو ساخط بقدره وغير راض، فكأنه خرج عن العبودية. أما الذي يعترض على أقدار الله ظاهرا فهذا أمره واضح، وكذلك الذي يعترض على شرعه أمره أعظم. فكثيرا من الملاحدة، ولماذا مثلا الإنسان إذا أراد أن يصلي يذهب أنه يغسل أطرافه ويغسل وجهه ويغسل كذا وكذا؟ لماذا الإنسان نجس؟ ولماذا يروح يطوف على الكعبة؟ ولماذا يبذل الأموال ويتعب وكذا ويقف في هذه المواقف وكذا إلى غير ذلك؟ فمثل هذا يكون عبد، هذا كأنه ينصب نفسه منتقدا لله جل وعلا مخاصما له، فهو من أعظم المجرمين، فهو مجرم وبعيد جدا أن يهدى مثل هذا، لأنه زائغ القلب معترض على ربه، جعل نفسه شريكا لله جل وعلا، تعالى الله وتقدس، يشاركه في الأمر والتدبير. ينبغي أن يكون مثل ما قال الشيطان: خلقتني من نار وخلقته من طين، لماذا تفضله علي؟ أنا أفضل منه. يكون إمامه الشيطان إبليس إن شاء الله العظيم. ولكن هنا المصائب هي التي كثير من الناس يقع في الاعتراض وهو لا يدري، إذا كان جاهلا. وقد مثلا يقول: لماذا فلان عنده مال وأنا ما عندي؟ مال عنده أموال موسعة وعنده كذا، وحنا لماذا ما يصير عندنا؟ يقول: أنت عبد لله جل وعلا، أنت فلان عبد، وهذا رزق الله يقسمه على عبيده كيف يشاء، فيجب عليك أن ترضى وتنقاد لعبودية ربك إذا كنت عبدا، وإذا لم تكن كذلك فلن تعجز الله، امضي لسبيلك وسوف تلقى جزاءك قريب. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وهذا الجزاء جزاء عظيم جدا. إذا كان هداية القلب جزاء التسليم والرضا، هداية القلب، فهذا أعظم من لو أعطي الدنيا كلها. ومعنى هداية القلب أنه يزداد هدى ونور وعلم وبصيرة وحبا لله ورجوعا إليه، فيصبح في السعادة العاجلة قبل السعادة الآجلة. وهذا يدلنا على عظم جزاء الرضا بالقضاء، والله بكل شيء عليم، يعني يعلم من يستحق الهدى فيوفقه للرضا والتسليم والانقياد، ومن لم يكن أهلا لذلك فيمنعه فضله، لأن هذا فضله جل وعلا يوزعه ويضعه في المواضع التي يعلم أنها هي مواضعه، ويمنعه المواضع التي لا تصلح أن تكون محل للفضل، وإنما هي محل للعدل. قول علقمة: هو الرجل تصيبه، يعني قوله يؤمن بالله، يعني أن الإنسان إذا علم أن هذه المصيبة مقدرة من الله فينقاد لها ويقول: آمنت بذلك، ويسلم قلبه، يسلم قلبه لله جل وعلا وينقاد، ولا يتوجع من ذلك ولا يعترض، ولا ليس معنى ذلك أنه لا يتألم بالمصيبة، هذا ليس مقصودا، فإن الإنسان قد يكون متألما في بدنه ويئن وقلبه محشوا بالرضا عن ربه جل وعلا، لأن الإنسان ضعيف، والله جل وعلا يعلم ما في قلوب عباده. قالوا في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. اثنتان في الناس يعني ملازمة للناس لا تنفك عنهم، هذا معنى قوله في الناس. اثنتان يعني خصلتان ملازمتان للناس لا تنفك عنهم، ولا يلزم أن يكون الناس عموم الخلق. والمقصود بالناس هنا الناس الذين يقبلون الحق، مو بالناس الكفرة، يعني أمته، لأنهم هم الذين يأخذون عنه ويعتبرون قوله. وقوله هما يعني هاتان الخصلتان بهم كفر، فهذا يدلنا على أن الكفر خصال وشعب كثيرة، وأنه يجوز أن يقوم بالإنسان خصلة من خصال الكفر أو خصلتان أو أكثر، وأنه يكون مؤمن ليس كافرا، وبالعكس يقوم بالإنسان خصلة من خصال الإيمان وليس بمؤمن بل هو كافر، وهذا على طريقة على مذهب أهل السنة، أما مذهب المرجئة الضلال ليس كذلك، لأن عندهم الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يختلف الناس فيه، إيمان أفجر الناس السارق الزاني شارب الخمر مثل إيمان الأنبياء والأصفياء، وكفى بذلك ضلالا. ولهذا عد العلماء هذا من الكفر. ثم فرق بين ما إذا جاء الكفر منكرا، قيل كفر أو قيل الكفر، مثل ما في صحيح مسلم: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة. هنا الكفر، هذا يدل على الخروج من الدين الإسلامي، ترك الصلاة كفر يخرج الإنسان من الدين الإسلامي، أما هنا فإنه قال كفر ما يدل على أنها خصلة، ما دامت قائمة بالإنسان فهو عنده خصلة من أفصال الكفر، وإذا تركها فليس عنده شيء من ذلك. وكل هذا يدلنا على التحذير من هاتين الخصلتين اللتين من خصال الكفر، وهما الطعن في النسب، كون الإنسان يطعن في نسب فلان، يقول مثل نسبه وضيع ليس له نسب، ويعلم أنه آدم من أين أتى، هل له أب غير نوح وغير آدم؟ أبونا الأول آدم وأبونا الثاني نوح، كل الذين على وجه الأرض الآن هم من ذرية نوح عليه السلام، كما قال الله جل وعلا: وجعلنا ذريته هم الباقين، فأصلهم أيضا من التراب، فلا معنى للطعن. فأفضل الناس وخيرهم من كان تقيا لله أكثر من غيره، فأكرم الناس عند الله أتقاهم. فإذا الطعن في النسب من أعمال الجاهلية، وهو من خصال الكفر. والنياحة، النياحة للميت، النياحة هي رفع الصوت بالندب، وعضداه وناصراه ورازقاه وهكذا، أرفع الصوت، وقد يكون كاذبا وقد يكون يبكي، فهذا أيضا من الكفر، لأن فيه التسخط على الله جل وعلا فيما قدره وقضاه، والاعتراض على ذلك وعدم الرضا، فهذا مناف للصبر، هذا يكون منافيا للصبر. فلهذا صار من خصال الكفر، وهذا هو الشاهد، يعني الشاهد من الحديث قوله والنياحة على الميت، لأن النياحة على الميت هي الندب، ندبه بأن يندبه ويناديه ميت، يقول من ينصرني، من يأتيني بكذا، من يساعدني، من إلى آخر. هذه عادة الجاهلية، وكان لهم نساء معينة هذه وظيفتها، نائحات تذرف دموعها على مصيبة غيرها لأجل أن تأخذ دراهمها، فهي تبيع دموعها بالاعتراض على أقدار الله جل وعلا وقضائه، فهي من أكذب الناس، كذابة لا في ندائها ولا في دمعها الذي يخرج من عينيها. ولهذا جاء أنها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد، فتلتهب بها النار ليكون اشتعالها بها أعظم كما سبق. قال وله ما عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. سبق أن هذا من علامات الكبائر، يعني إذا قيل في هذا الفعل أنه ليس منا، لأنه لو أخذ هذا على ظاهره لدل على الكفر، ولكن لا بد من تأويله على مذهب الجمهور. والإمام أحمد وغيره من أئمة أهل الحديث والفقه يقولون يجب أن لا يؤول، يجب أن يترك على ما جاء ليكون هذا أردع، يعني أكثر انزجارا للناس، وليسلم الإنسان من خطر القول على الله بلا علم على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن يجب أن يكون هذا، إذا قيل هذا، أن يكون مع اعتقادي أن مرتكب هذا الذنب أنه ليس كافرا، وأنه لا يخرج بذلك من الدين الإسلامي، وهذا مراده. أما جمهور العلماء فيقول ليس على سنتنا وليس على طريقتنا التي يجب اتباعها، فيكون معاقبا، يعني له أمثال غيره من أهل المعاصي. من ضرب الخدود، عادة الجاهلية هكذا، إذا أصيب أحدهم بمصيبة صار يضرب خده، وهذا لا يزال موجود إلى اليوم، يضرب خده عند المصيبة جزعا واعتراضا وتسخطا، وهذا خلاف الصبر، مضاد للصبر. الواجب أن يحبس يده عن الضرب، ويحبس لسانه عن الشكوى، ويحبس نفسه عن عدم الرضا، عن التسخط. وليس الخدود يعني خاصة فقط، لو ضرب صدره أو غيره عند المصيبة تسخطا فله هذا الحكم، ولكن العادة هكذا، كانوا يضربون الخد، يلطمون الخدود. وشق الجيوب، الجيب هو الفتحة التي يدخل معها الرأس من القميص، هو معروف عادتهم هكذا، كانوا يشقون جيوبهم ويدعو بالويل والثبور، ويفري جيبه، يقول يفري جيبي فرياه، ويشق تسخطا وتضجرا لما أصابه من المصيبة، وهذا خلاف الصبر الواجب. وهذا أيضا ليس خاصا بالجيب، لو شق أيضا ثوبه من أي جهة تسخطا فإنه يكون له هذا الحكم. ودعا بدعوى الجاهلية، أما دعوى الجاهلية فهي عامة، ليست دعوى الجاهلية قول القائل يا ويلاه أو يا ثبوراه أو يا ناصراه أو ما أشبه ذلك، بل الجاهلية كل ما خالف الحق. ولهذا من دعا إلى تعصب لشيخ أو مذهب معين أو غير ذلك فهو من دعوى الجاهلية. والواجب اجتناب الجاهلية عموما ودعاويها كل ما خالف الحق وما بينه الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم فهو من دعوى الجاهلية. ولهذا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته وذهب للاستقاء بعض غلمان الصحابة فتزاحموا على الماء فقال أحدهم يا للمهاجرين وقال الآخر يا للأنصار فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها منكنة. مع أن كلمة المهاجرين والأنصار كلمة شرعية محبوبة ولكن لما كانت لأجل التعصب صارت من دعوى الجاهلين. قالوا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، يعني أنه لا يصيبه مصائب تكفر عنه ذنبه بل تبقى ذنوبه وافرة حتى يأتي بها يوم القيامة فيجازى عليها. فهذا يدلنا على أن الإنسان ينبغي أن يزهد بالصحة وبالعافية، لأنه إذا كان كذلك تكون ذنوبه وافرة غير مكفرة، فإن المصائب رحمة من الله جل وعلا يكفر بها عن عبده حتى تسلم له حسناته، وحتى إذا وافى أفقر ما يكون ربه يوم القيامة تكون ذنوبه قليلة حسناته أكثر لأنها قد كفرت الذنوب بالمصائب. هذا قال إذا أراد، وفيه أن الله جل وعلا له الإرادة وأنه جل وعلا كل خير يصيب الإنسان فهو منه تعالى وتقدس، فضله فضل منه، وأن الإنسان قد يحب الشيء وهو شر له وقد يكره الشيء وهو خير له. فينبغي أن ينظر في أمر الله جل وعلا وأن الأمور ليست على ظاهرها. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هذا الحديث ليس هو الحديث الأول ولكنه حديث آخر رواهما الترمذي بسند واحد، لما ذكر الأول قال وبه يعني بهذا السند قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وقوله إن عظم الجزاء ما عظم البلاء يدل على أنه كلما عظمت المصيبة الإنسان فجزاؤه أعظم. وقد اختلف العلماء هل يكون للمصائب ثواب أو أنها مجرد تكفير. ترى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنها تكفر فقط إلا إذا اقترن بها أمر آخر من شكر الله جل وعلا والرضا تسليم، فإن هذه أحوال للقلب يثيب الله جل وعلا عليه عبده. أما مجرد المصيبة فهي تكفير فقط لتكفير الذنوب، وهي أيضا من فضل الله جل وعلا ورحمته. أما إذا كان كافرا فإن هذا من العذاب المعجل، يكون من عذابه المعجل ومؤجل أعظم وأشد وأنكى، نسأل الله العافية. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، هذا أيضا يدلنا على أن الأمور ليست على ظاهرها. ليس الإنسان إذا كان في نعم وفي رغد وفي دنيا واسعة يتصور أنه مرضي عنه، قد يكون بالعكس، وأن الإنسان إذا كان فقيرا أو مريضا أو مصابا بالمصائب لا يتصور أن هذا لأن الله لا يحبه، بل يكون العكس. ولهذا قال إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، يعني أكثر فيهم البلاء الذي هو المصائب التي تصيبه، لأن هذا كما عرفنا كفارات لذنوبهم، فقد تكون الأعمال التي يعملونها لا تقوى على تكفير الذنوب فيكفر عنه بالمصائب. لهذا قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، مع أن الظاهر هذا الجزاء إنه يجزى عليه، ولكن الجزاء يعني جزاء السيئات، فإنها تكون مقابلة بالمصائب، مقابلة بالمصائب، فالبلاء يكون مكفرا لها جزاء لذلك. ولهذا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم من أشد الناس بلاء، فقال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الإنسان على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، هذا من رحمة الله جل وعلا. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، ظاهر في أن البلوى التي هي مصائب الدنيا أنها تدل على محبة الله وليس بالعكس، لأنها تكون كفارات للذنوب، فإذا ربما كثر البلاء أصبح الإنسان يمشي وليس له ذنب، وهذا من أعظم نعم الله جل وعلا على عبده، فيجب أن يشكر ربه على ذلك. فمن رضي فله الرضا، يعني من رضي بما ابتلي به زيد بأن يرضى عنه، وهذا الرضا معناه عمل آخر ليس هو مجرد التكفير، لأنه عمل القلب، فهو يرضى عن الله جل وعلا، ينقاد لأمره ليس يكون ولا يكون عنده تضجر أو اعتراض. ولهذا قال فله الرضا من الله، ومن سخط فله السخط، يعني العكس بالعكس. فهذا يدلنا أولا على قيام الصفات بالله جل وعلا، وأنه جل وعلا عليم حكيم يضع الأمور في مواضعها، وأن الأمور التي تكون في الناس من بلوى أنها تكون دليلا على رضا الله في الغالب، إذا لم يقترن فيها ما ينقل الإنسان من معصية من عذاب إلى آخر، كالاعتراض على الله جل وعلا والتسخط وعدم الرضا. ثم صفات الله جل وعلا الحب والرضا والأفعال، ومعلوم أن هذا يجب أن يؤمن به على ما يليق بالله جل وعلا، والله جل وعلا أكثر الخلق لا يقدرونه حق قدره ولا يعرفونه حق معرفته، وإنما بعضهم قد يقيس الأمور بعقله ونظره أو بالواقع الذي يشاهده هذا من الضلال الواقع، إنما هذا يؤخذ من الله جل وعلا، يعني من قوله وإرشاده وبيانه لخلقه، فإن الله غيب، غيب لا أحد يشاهده وهو ليس كمثله شيء فيقاس على غيره، فعليه ليس هناك طريق إلى معرفته جل وعلا إلا بالنظر في مخلوقاته وأفعاله، وكذلك فيما يتعرف به إلى عباده من قوله الذي يصف به نفسه تعالى وتقدس ويعلمنا بهذا، ثم الشيطان كثيرا ما يعرض للإنسان ويوسوس له في أمور إيمانه بالله وبأوصافه وبما يستحق، كما جاء في الصحيح عن النبي عن الصحابة أنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدنا يكون في نفسه الشيء يود أنه لو كان حمما أو سقط من السماء ولا يتكلم به، فقال: أوجدتم ذلك؟ الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، ذلك محض الإيمان. يعني أن هذه المودة التي يود الإنسان أنه يحترق أو يخير من السماء ولا يتكلم بما ألقاه الشيطان في نفسه هو محض الإيمان، وليس محض الإيمان الوسوسة، فالوسوسة من الشيطان. ولكن إذا كان الإنسان يتألم بهذه الأشياء فإنه سوف يزول بإذن الله، لأنه كيد الشيطان، والطريقة في ذلك أن يعرض عنه. فإذا كان الأمر يتعلق بصفات الله جل وعلا فلينظر إلى قدرة الله وإلى عظمته يستعين بذلك. الله جل وعلا يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالمخلوقات كلها بالنسبة إليه صغيرة حقيرة. إذا كان جل وعلا يقبض سماواته بما فيها وأرضه كلها بيديه فتصبح صغيرة صغيرة مقبوضة بيده جل وعلا. الصحيح الصحيحين عن ابن مسعود قال: جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع والشجر والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، ثم يهجهن ويقول: أنا الملك، أين ملوك الدنيا؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقرأ قول الله: وما قدر الله حق قدره إلى آخره، تصديقا لما قال هذا الحبر. وهذا منقول من كتاب الله جل وعلا. روى ابن جرير رحمه الله في تفسيره هذه الآية، يعني آية الزمر، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن الله يقبض سماواته وأراضيه كلها بيده اليمين فتصبح صغيرة في كف الرحمن، وتصبح يده الشمال فارغة، وإنما يستعين بيده الشمال من كانت يده اليمين مشغولة. فيستعين الإنسان إذا جاءه شيء من ذلك بالنظر في قدرة الله وعظمته جل وعلا، ثم يرد كيد الشيطان. وقد قال الله جل وعلا: وأن إلى ربك المنتهى. قال بعض المفسرين: يعني إذا انتهى الأمر والفكر إلى الله فيجب أن تقف، لأنك لن تدرك شيء، فالله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. وعلى كل حال، علاج الوسوسة الانتهاء، كما في هذه الآية وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: هذا خلق الله، فمن خلق الله؟ فإذا وجد ذلك فليقل: آمنت بالله ثم لينتهى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. قال في مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير. السادسة علامة إرادة الله به الشر. السابعة علامة حب الله للعبد. الثامنة تحريم السخط. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل ويقول: هل المكر من أسماء الله تعالى؟ هل إيش؟ المكر. المكر؟ نعم. لا، المكر من الأفعال التي تضاف إلى الله على الوجه الذي جاءت فقط، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فلا يجوز أن يؤخذ له اسم منها أو صفة، وإنما تقال كما جاءت فقط، تثبت لله على الوجه الذي جاءت به، وليس كما يقول بعض الناس إن هذا من باب المقابلة. والمقابلة معناه أنه لفظ قوبل بلفظ بلا معنى، هذا لا يكون ولا يصلح. نعم. فضيلة الشيخ، ذكرتم أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد، ولكن هل هذه الثلاث أركان فيه، أم أن بعضها واجب وشرط وبعضها ركن؟ أرجو البيان والتبيين. هذه الثلاثة أجزاء، ليست شروط ولا أركان، أجزاء. الإيمان يتكون من ثلاثة الأشياء هذه، يعني مركب. الإيمان مركب من هذه الأمور: من العلم الذي يعبر عنه بالعقيدة، ومن القول الذي هو قول لا إله إلا الله كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس: آمركم بالإيمان أتدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله، إلى آخر. وكذلك من العمل، عمل الجوارح وعمل القلب، من الخشية والحب والإنابة والخوف والرجاء إلى آخره. وعمل الجوارح مثل الصلاة والصوم والحج والزكاة وغير ذلك، سواء كانت مركبة يعني من عمل بدني وعمل مالي مثل الزكاة، أو أنها خالصة من الأعمال فقط، وهي كثيرة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لا أحد يعترض على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها إيمان. قل: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وأخبر أنها قول وأنها أفعال، حتى جعل إماطة الأذى منه من الإيمان. ولكن مذهب أهل السنة أن الإنسان قد يجتمع فيه الإيمان الكامل، ويكون عنده الإيمان كله، وقد يكون ناقص الإيمان، وقد يكون ضعيف الإيمان، والضعف يتفاوت حتى يصل إلى أن يكون قليل جدا. فعلى هذا إخراج الأعمال من الإيمان يكون مخالفا لكتاب الله ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجماع السلف، أقصد بالسلف أهل السنة من الصحابة وأتباعهم، وهو في الواقع مسألة كبيرة ولها فروع كثيرة، وقد كتب فيها كتب مطولة ومختصرة، وأحسن ما كتب فيها كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية. ولكن مع الأسف أن كثيرا من الشباب ليس عنده الصبر على قراءة الكتب، ثم إذا كان ذلك فعندهم يعني قصور عن معرفة كلام العلماء يريدون أن يكون هناك كلام من الكلام المألوف لهم، وسبب هذا عدم الإلف لقراءة كتب العلماء. أما لو ألفت قراءتها ما كان هناك أي مشكلة في الفهم، لأن الكلام واضح. ومن الكتب التي اعتنت بهذا الموضوع كتاب تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي، إنه أفاد وأجاد في الرد على المرجئة وذكر أدلة كثيرة جدا، وكل دليل كافي في إبطال مذهبهم. غير أن المرجئة كما هو معروف ينقسمون إلى أقسام كثيرة بلغت 24 فرقة، وليس منهم الذي يقال مرجئة الفقهاء، لأن مرجئة الفقهاء الخلاف معهم فقط في كون الإيمان العمل لا يسمى إيمان، وقالوا إنه من لوازم الإيمان، يعني يلزم من الإيمان أن يصلي ويصوم إلى آخره، وإذا لم يفعل هذه الأشياء فهو دليل على أنه ليس بمؤمن. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الخلاف معهم لفظي، لأن المعنى موجود. وعلى كل الجواب على مثل هذا السؤال ما يكون في مثل هذا الوقت، يحتاج إلى وقت طويل، وتصر على الشيء الذي بالإمكان، والله أعلم. السؤال الأخير: فضيلة الشيخ، هل من توجيه تقدمونه أو لطلاب العلم الذين أتوا من بلاد بعيدة؟ توجيه إذا منهم أتوا من بلاد بعيدة لطلب العلم فهذا يدل على فضل الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا خصهم بهذا، وطلب العلم هو من أفضل الأعمال، أفضل من الجهاد في سبيل الله. وغير أن طلب العلم ينقسم إلى قسمين: قسم يتعين فرض على كل فرض، وقسم فضلة، فكل فرض يتعين عليه أن يعرف كيف يعبد ربه، والعبادة عامة كما هو معروف. ثم الوصية التي يمكن توجه للجميع هي تقوى الله جل وعلا، أن يتقي الله جل وعلا الإنسان حيثما كان، ويتبع الحسنة السيئة، وأن يحرص على العمل الصالح والدعوة إلى الله جل وعلا بالعلم والأسلوب الذي يمكن أن يفيد ويؤثر. نسأل الله جل وعلا لنا ولهم التوفيق. طيب، هات. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد عن طريق الشبكة، يقول السائل: إنني أريد أن أتقدم في الخطابة في أحد الجوامع، فهل ذلك يدخل في إرادة الإنسان بعمله الدنيا؟ أولا، الخطابة يعني في الجوامع أو بعد الصلوات أو أشبه ذلك، هذا من البدع التي لا ينبغي أن الإنسان يعتني بها إلا إذا كان الأمر لا بد منه. ولهذا قال العلماء: مثل القراءة التي تكون بعد العصر، يقول هذه بدعة ما كانت موجودة، فلا يصار إليها إلا للحاجة. ثم إذا كان الإنسان يجد من نفسه أنه عنده دوافع للدعوة حبا للخير وإيصاله إلى الخلق، فالمجال واسع، ليس في الجوامع فقط، في الجوامع وفي المتاجر وفي الأسواق وفي غيرها من المجالات. وقد تكون الدعوة الفردية أو الذي مثلا يذهب إلى الناس في أماكنهم يدعوهم أجدى منها في الجوامع، لأن الجوامع كثيرا من الناس يكون لهم حاجات، فإذا تكلم وتكلم إما أنهم لا يلقوا له البال الذي ينبغي، أو يخرج ويتركوه، أو يعتبر أنه هذا من صفة له صفة معينة. وإذا حسنت نية الإنسان فهذا أيضا من مجالات الدعوة لا بأس به، ولكن يجب أن يكون قصده إرادة الخير لنفسه ولغيره، يعني يصلح نيته ويدفع عن نفسه الأمور التي ترد عليه من الشيطان أو من هوى النفس أو ما أشبه ذلك. وهذا ليس في هذا فقط، في جميع الأعمال. نعم. ما الفرق بين البلاء والابتلاء، وكيف يعرف العبد إذا كانت المصيبة التي أصابته عقاب له بسبب معاصيه، أو أنها لرفعة درجاته وتكفير ذنوبه، لأن أعماله الصالحة لا تكفي لتكفير ذنوبه؟ البلاء والابتلاء كله من نوع واحد، ولكن الابتلاء قد يكون بالنعم وقد يكون بالمصائب، أما البلاء فهو بالمصائب وهو تكفير للذنوب، وليس لرفع الدرجات، ولكن رفع الدرجات بالحسنات. أما المصائب لأن الإنسان لا يصاب بمصيبة إلا بذنب، لهذا قال جل وعلا: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندي، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فكل مصيبة تكون من نفسك، يعني من جراء الذنوب. فيقول جل وعلا: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. عفوه أعظم وأوسع، فالمصائب تكون تكفيرا للذنوب وليست لرفع الدرجات، رفع الدرجات الحسنات. السؤال الأخير: ما هو الجمع بين أنه تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم وأنهم متقون له تعالى، وبين أن المصائب بسبب الذنوب؟ طيب، ما في معارضة أصلا، لأن الإنسان لا ينفك عن الذنوب، وإذا أحب الله جل وعلا رجلا أو إنسانا أو أحدا كفر بالمصائب ذنوبه في حياته الدنيا قبل أن يموت، فهذا واضح من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أما كونه مثلا يمسك عنه بذنبه وتكون ذنوبه مقابلة لحسناته فقد لا تكفي، وقد يعذب، قد تكون تخف موازين. فبهذا يظهر أن محبة الإنسان علامة حب الله جل وعلا العبد أن يصاب في الدنيا، أن يصاب. ولا يقال إن هناك ناس ليس له ذنوب، لأن هذا لا وجود له أصلا، لا يتصور الإنسان هذا الشيء. فمثلا من أفضل أعمالنا الصلاة، والصلاة نأتي بها ناقصة فنستحق عليها العقاب، لأن الله أمرنا بإقامتها. فإذا دخل الإنسان صلاة وهو غافل ساهي، ما يدري ماذا قيل أمامه وماذا قاله، ثم خرج منها هكذا. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا أتى بها على الوجه المطلوب. ثم حضور القلب في الصلاة أمر واجب، فالإنسان إذا لم يحضر قلبه فقد ترك واجبا فيعاقب عليه. فإذا على هذا يكون الإنسان يؤاخذ بالحسنات التي يعدها من أفضل أعماله، يعني هذا مجرد مثال، وإلا الأمور يعني واضع كثيرة بين أن الإنسان لا ينفك عن الذنوب، الذنوب كثيرة، فضلا عن الذنوب التي تعمل بالجوارح أو بالبصر أو بالسمع أو بغيرها، وهي كثيرة جدا. والله المستعان. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.